وتلقيح الشروع، فالسحر أنواع وطرقات بعضها أقبح بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. والسحر سبب إراده في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، أن كثيرا منه لا يتأتى إلا بشيء من الإشراك بالله عز وجل، كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وكذلك الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند تفسيره لسورة البقرة في آية هاروت وماروت، فقد فصل في السحر وأنواعه، وذكر أن السحر أنواع، فمنه ما يعظم فيه غير الله تعالى كالكواكب والجن وغير ذلك، ومما يؤدي إلى الكفر، قال: فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع، كما دل عليه قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. فالسحر الحقيقي الذي فيه قلب للحقائق في أعين الناس لا يتأتى إلا بالاستعانة بغير الله عز وجل كالجن والشياطين، وهم لا يخدمون يعني من يطلب خدمتهم إلا إذا أشرك بالله عز وجل، لذلك تجدهم يطلبون منهم إهانة المصحف أو إهانة شيء من شعائر الله عز وجل حتى يكفروا والعياذ بالله، فيتأتى لهم خدمتهم بالسحر. والسحر جمهور المسلمين على أنه حقيقة وموجود، وأنكره المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون أن للسحر حقيقة، ويزعمون أن إثبات السحر فيه تشويش على إثبات النبوة، لأن إذا أثبتنا السحر فلا يمكننا إثبات المعجز، إذا أتى النبي نبي من الأنبياء بمعجز من المعجزات فلا يمكننا أن نعتبره معجزة ونعتبر صاحبه نبيا لاحتمال أن يكون سحرا، فلذلك قالوا: ننكر السحر من أصله. وهذا طبعا كلام ساقط ومردود، لأن السحر ومعجزات الأنبياء لا وجه للمقارنة والتشابه بينها، فإن معجزات الأنبياء يأتي بها أصدق الصادقين، والسحر يأتي به أكذب الكاذبين، ولا يلتبس فعل أصدق الصادقين مع فعل أكذب الكاذبين إلا على أغبى الناس، ولذلك لا وجه لإنكارنا للسحر على اعتبار أنه يشتبه بالمعجزة. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن هناك فرق بين المعجزة وبين السحر، فالسحر يختلف عن المعجزة أن المعجزة فيها قلب وتغيير حقيقي لنواميس الكون، كأكل عصا موسى بعد انقلابها إلى حية لحبال وعصي السحرة، فإن السحرة لما ألقوا حبالهم وعصيهم خيلوا للناس أنها تسعى، لكن مستحيل أن تأتي هذا العصي والحبال فتأكل كما تأكل الحياة الحقيقية، لكن عصا موسى التي قلبها الله سبحانه وتعالى إلى حية حقيقية فالتقمت عصي وحبال السحرة أكلت هذه الحبال والعصي، فأيقن السحرة يقينا أن هذا ليس بسحر، لذلك خروا سجدا فورا لأنهم اطلعوا على أمر ليس سحرا، فلم يختلط عليهم السحر، واضح؟ وبالتالي لا وجه لإنكار السحر على اعتبار أنه يختلط بالمعجزة، لأن الفرق بين المعجزة وبين السحر فرق ظاهر. أضف إلى ذلك أن النبي إذا بعثه الله عز وجل لا يقتصر في تأييده على المعجزة فقط، بل تنضم معه براهين وبينات وآيات تثبت أنه نبي غير المعجزة، وبالتالي لا وجه لإنكارنا للسحر من هذا من هذه الحيثية. أما ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، والعضه هو السحر كما قال ابن مسعود وعكرمة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النميمة بالسحر. ووجه ذلك أن النميمة والسحر يتشابهان في الثمرة، فالسحر من ثمراته القبيحة التفريق بين الناس وقلب القلوب، بأن يجعل القلب المحب مبغض والقلب المبغض محب، كما فيما يسمى بسحر العطف وسحر الصرف. كذلك النميمة فإنها في ثمرتها كالسحر في قلبها للحقائق وفي إدخال البغض بين الناس. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، وذلك نفس الأمر، لأن بعض البيان يفعل مفعول السحر في قلب القلوب، بأن يجعل القلب ينتقل من حال إلى حال. وهذا الحديث ليس فيه ذم لحسن البيان، بل بالعكس فيه مدح لحسن البيان أنه قد يفعل مفعول السحر في تقييره وقلبه لقلوب الناس وتأييدهم، ويعني ربما يستفاد أيضا في الطاعة وفي صرف الناس إلى ما ينفعهم ويفيدهم. رواه مسلم بصحيحه بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لم تقلق صلاة الأربعين يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على خطهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أتى عرافا وكاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن قصي رضي الله تعالى عنه مرفوعا ليس منا من تطير او تطلق او تضيق له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له ومن اتى كافرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. رواه البزار بسند جيد ورواه الطبراني والاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس من قومه ومن اتى الى اخره. قال القوي العراف الذي يدعي معرفه الامور بمقدمات يستدل بها على المسحور ومكان الضالة ونحو ذلك وغيره والكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقرة غير الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس الحميمية رحمه الله تعالى العراف صاحب المنجم والرمان ونحو ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوم يبتغون أبا جهل وينظرون في المدن ما أرى منكم من فعل ذلك له عند الله مثالا. فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بابن موقوف، الثالثة ذكر من تكهن من تكهن له، الرابعة ذكر من تضير له، الخامسة ذكر من سكر له، السادسة ذكر من تعلم على جهل، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القرآن ونحوهم، أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهنة أو عرافة أو غيرها أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل بالله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. وكثير من الكهنة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوصائل التي تستهين بها على دعوة العلم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوة مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله، وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول، نعم، هذا الباب ما جاء في الكهان ونحوهم، ونحوهم أي كل وسيلة يدعى من خلالها الوصول إلى علم الغيب أيا كانت هذه الوسيلة. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يتكهن أي يدعي علم الغيب، وقد يسمى عرافا. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك كل طريقة يدعى فيها علم الغيب، أو أنه سيحصل لك كذا أو سيكون لك كذا، سواء كان رجلا أو إنسانا يجلس يقرأ الكف أو يقرأ الفنجال أو يضرب يلقي الودع، ما يسمى بالودع ونحو ذلك، وهي مجموعة من القواقع ونحوها، أو أي طريقة. وكذلك يدخل في هذا ما يسمى بعلم الأبراج، الذي بدأ بعض الشباب يعني يهتم به، وهذا في الواقع لا أصل له لا من حيث الشرع ولا من حيث العلم الحديث. فالأبراج حتى التي تكتب الآن في بعض المجلات وبعض الجرائد وبعض المواقع، أن يدعي المدعي أن من ولد في التاريخ الفلاني من تاريخ كذا لتاريخ كذا هو ولد في برج معين، إما برج الثور، برج الحمل، برج الحوت إلى آخره، ثم يكتبون بين كل فترة وفترة أن أصحاب هذا البرج سيحدث لهم كذا كذا وسيحدث لهم كذا ومش عارف إيش، أو أن شخصيتهم كذا وكذا ونحو ذلك. وهذا كله من السفه ولا يجوز هذا الأمر، ويحرم تعاطي هذه الأمور وقراءتها، لأنها ليست من العقل وليست من الدين وليست من الشرع. فإن قال قائل: أنا أقرأها على سبيل التسلية، أقول له: حتى على سبيل التسلية لا يجوز لك أن تأتي العراف أو الكاهن ولو لم تصدقه، لا يجوز لك أن تأتي الكاهن فتسأله حتى لو قلت هذا مجرد سؤال، لأنك وإن ادعيت أنك لم تصدق لكن قد يؤثر فيك الكلام. كما يزعمون أن في بعض المواقع إذا وضعت بياناتك راح يعطيك متى راح تموت، في بعض المواقع يزعمون إذا وضعت تاريخ ميلادك وبعض البيانات يسألونك بعض الأسئلة فيعطيك تاريخ الوفاة. فإن قال أنا سأدخل لمجرد التسلية، ثم يطلع على تاريخ، أنا أجزم تماما أنه راح يخاف من هذا التاريخ. فلماذا الإنسان يوقع نفسه في هذا الإشكال؟ لذلك لا يجوز قراءة ولا الاطلاع على أي وسيلة تدعي علم الغيب، أنك ستموت، ستحيا، ستعيش، ستغتني، ستفتقر، هذا كله كذب. وإن صادف حصول شيء صدفة هكذا صواب، فلا يعني أنه إيش؟ أنه صادق فيما يقول. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل ما جاء من جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم الصلاة في جميع شيخهم، وغضب أحمد بن سعيد الجيد وأبو داود وقال صليت أحمد عنها، وقال ابن سعيد هذا كله. وفي البخاري عن قتادة رضي الله تعالى عنه طلب ابن سعيد رجل به طب أو يؤخذ عن مطوأته أيحل عنه أو ينكم من شر، قال: لا بأس به كما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينفع منها عنه. انتهى وربي عن الحسن جنه قال: لا يحل السحر إلا سحر. حلو حلو حلو حل يعني فك. نعم. نعم، النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: نوع محرم وهو حل السحر بالسحر، أن يأتي لساحر ليحل له ذلك، والنوع الثاني مباح وهو الرقى، الرقية الشرعية والتعوذات والدعوات، الأدوية المباحة. ومما ينبغي أن يعلم أن ليس كل تغير يحدث للإنسان بالضرورة أن يكون هناك فيه سحر أو عين أو نحو ذلك، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل في هذا الباب يدخل فيه الوسواس، فقد يكون هناك مرض عضوي للإنسان. لذلك الوسواس من هذه الأمور من العين والسحر ليس صحيح. الإنسان إذا أصابه شيء لا بأس أن يذهب يتعالج، يفحص نفسه ويقرن ذلك بالرقى، الرقية الشرعية و يعني الدعوات وقراءة القرآن ونحو ذلك، ولا يعني يظن أن كل حدث يحدث له أنه إما بعين أو سحر أو نحو ذلك، فلو فتح باب الوسواس في هذه الأمور ليس جيدا. والرقى لها تفاصيل وشروط وأحكام، قد أفردت لها محاضرة كاملة، من أراد هذا فليرجع إليها، موجودة في اليوتيوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الطير، وهو التشام الطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها. فنهى الشارع عن الطير. لحظة، الباب باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إن ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قال طائركم معه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لا علمت ولا طيرة ولا هامة ولا صفا. أخرجه زاد مسلم: ولا نوع ولا هم ولا هول. ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا جميلة. قالوا: ما الكذب؟ قال: كلمة طيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروته عن عقبته. هو في الأصل عروة عقبة، لكن مكتوب الصواب أنه عروة. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنها الكذب. ولا ترد مسلم فإذا رأى أحدكم ملكا فليقل: اللهم لا يأتي بحسنة إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولهم عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يحبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل أثره من قول ابن مسعود، يعني وما منا إلا، وهذا من كلام ابن مسعود. وقوله وما منا إلا، يعني وما منا إلا، ويشعر في نفسه بشيء من التطير نحو جهة بعض الأشياء، لكن قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فلا يسترسل الإنسان مع ما يحدث في نفسه من تشاؤم أو انقباض من بعض الأمور، بل يتكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث فضل بن عباس رضي الله تعالى عنه: إنما الطيرة ما أنظاك أو ردك. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الطيرة، وهو التشام الطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها. مسائل. قال فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائركم عند الله، مع قوله: طائركم معه. قال الثانية: نفي العدوى. قال الثالثة: نفي الطيرة. والرابعة: نفي الحمل. الخامسة: نفي الصوت. السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة: تفسير الفأل. سامعت أن الرابع أمره من ذلك مع كراهته لا يقرب أن يحبه الله بالتوكل. قال التاسعة ذكر ما يكون من وجبه. العاشرة التصريح بأن الطيرة تشرك. قال الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قال الشارح رحمه الله تعالى باب الطيرة وباب شأن الطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها. فنهى الشارح عن الطيرة وباب من المتطيبين وكان منهم الفلويك والطيرة. والفرق بينهم أن الفلا الحسن لا يدخل في عقيدة الإنسان ولا في الآخرة وليس فيه تهيب القلب بغير الله بل فيه من مصلحة النشاط والصبر وتقوية النفوس على مطالب النافع. مثل إنسان يسمع اسم إنسان فيه فعل كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن من يأتي للمحاورة في صلح الحديبية فقيل من قيل فقيل له سهيل بن عمرو فقال سهل أمركم. واضح؟ فهذا لا بأس به بل هو يدفع على النشاط والسرور ونحو ذلك. نعم. قال وصفت ذلك أن يسمى العبد على سبب من زواج وعقد من العبود أو على حالة من الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسجد ويسمع كلاما يسجد مثل يرى رجع سالك الرمان فيتجاوز ويزداد طمعه وتكسير الأجنة فهذا كله خير وأكثر من خير وليس فيه من المنافع وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا فيرى أو يسمع ما يكره الثواب. ما أثر في قلبه؟ نعم. أثر في قلبه إحداهما أحدهما أعظم من الآخر أحدهما يستجيب لذلك إذا يتطلب كان عزما على فعله أو بالعكس فيتضير ذلك وينكسر من الأمر الذي كان عازما عليه فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليم وعمل عليه وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله ثم بعد هذا أسأل عما سيحدث له هذا الأمر لذكر القلب وغضب الخوف من المخلوقين وتعلقه بالأسباب والأمور ليست أسبابا وانقطاع قلبه من تعلقه بالله وهذا من برك التوحيد والتوكل ومن طرق الشكر وسائله من الطرقات المفسدة للعقل الأمر الثاني لا يستجيب لذلك الداعي ولكن يؤثر في قلبه حسنا وهما وغمض فهذا ما كان من الأول لكنه شر وضرر على العقل وضيف لقلبه وهمه لتوكله وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره وربما تدرج به والأمر الأول فهذا تفسير من ملك وجه فرات الشرع للطيرة والنمومة ووجه من أنفاتها للتوحيد والتوكل وينبغي لمن وجد شيء من ذلك وخاف أن تغلب القواعد الطبيعية أن يجاهد نفسه على ذلك ويستعين بالله على ذلك ولا يرفع إليك بوجه ليندفع الشر عنه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.